قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال عمر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن أبي حاتم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصص في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انقل على رجلك حتى تنزل من أحدهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك عمر النعم عمر النعم. فقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله بصباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. صلى الله وسلم وبارك على آله وصحابته أجمعين. بعد، هذه الترجمة تتعلق بمناقب أمير المؤمنين الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره أحد السبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عن الجميع. والبخاري رحمه الله لما ذكر أو لما أتى بكتاب الفضائل أتى أولا بفضائل المهاجرين، ثم بعد ذلك يأتي بفضائل الأنصار. فبدأ بأفضل المهاجرين، فالأفضل الصحابة أجمعين: أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه. فبدأ بأفضله من أبي بكر، ثم أتى بعد ذلك بالذي يليه وهو علي وهو عمر، ثم بالذي يليه وهو عثمان، ثم بالذي يليه وهو علي. وسبق أن مر بنا في الدروس الفائتة ما يتعلق بمناقب الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول، هذه الترجمة تتعلق بمناقب وفضائل الخليفة الرابع رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذا صنيع من الإمام البخاري ومن غيره من أهل السنة يبين لنا ويوضح لنا أن أهل السنة هم المحقون وأنهم على حق، لأنهم يعرفون لكل فضلا ويشهدون بفضل الجميع، وكل ينزلونه منزلته بالعدل والإنصاف، فلا يتجاوزون الحدود لبعض الصحابة ولا يجفون بحق بعض الصحابة، بل يثبتون ما جاء في النصوص من فضائل الجميع ويتولون الجميع ويصيبون الجميع ويعترفون بفضل الجميع، لا يكون في قلوبهم غل على أحد منهم، بل تكون قلوبهم عامرة بحبهم جميعا وبتوليهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يكون على منهاج السلامة وعلى الاستقامة بحق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، ويحبهم جميعا ويتولاهم جميعا ويثني عليهم جميعا وينزل كل منزلة التي يستحقها وفقا لما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا كما هو واضح يبين لنا أن أهل السنة هم الذين وفقهم الله عز وجل بسلوك الجادة المستقيمة وسلوك الصراط المستقيم في حق سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله تعالى عن الجميع. فهم يدونون في كتبهم ما ورد وما جاء في حق فضائل الجميع، لا يغلون في أحد ويشكون في أحد، إنما كلهم يعتقلون في حقه ما ثبت في حقه. هذا الإمام البخاري رحمه الله ذكر مناقب الثلاثة الخلفاء الراشدين، أولا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم انتقل إلى مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا هو الذي يجب على كل مسلم أن يلتزمه وأن يعتقده في حق هؤلاء الصحابة الكرام، بأن يعرف فضل الجميع ينزل الجميع منازلهم ولا يتحيز إلى أحد ويغلو في أحد ويجفو في غيره كما حصل من الرافضة، لأنهم غلوا في علي رضي الله عنه وأرضاه وجفوا في أبي بكر وعمر وعثمان. أما أهل السنة فقد التزموا الصراط المستقيم في حق الجميع، يتولونهم جميعا ويحبونهم جميعا ولا يتكلمون فيهم فيما لا ينبغي، بل كلامهم فيهم حق، يعرفون لكل فضلا ولا يغلون في احد ولا يشكون في احد، كما جاء في عقيده الامام الطحاوي في جعفر الطحاوي عقيده اهل السنه يقول في حق الصحابه: ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير ينبغهم، وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه طريقة أهل الإنصار وأهل السلامة وأهل النجاة، يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كلهم يحبهم، يعني فإفراد المحبة معنى ما في جفا، يحبهم يعني فلا نجفا، لأن المحبة إذا أثبتت معناه أنه ما حصل جفا، لأن يعني الجفا فيه بغض وفيه إعراض، وأما إثبات المحبة ففيه نفي الجفاء، فنحن نحبهم فلا نجفوهم. ولما كانت المحبة تختلف، إذ المحبة على منهاج الاستقامة، والمحبة تجاوزت الحدود تجاوز في الحد الذي يجب أن يسلك، وأضاف إلى ذلك ما يخلص من الاحتمال الثاني الباطل، وقال: ولا نفرط في حبهم، لا نفرط في حب أحد منهم، حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذهب للجفاء، ما في جفاء لأنها أثبتت المحبة. الإثبات يحتمل استقامة وسلامة ويحتمل غلوة وزيادة وإفراطا، فأتى بما يبعد هذا الاحتمال الذي هو احتمال الإفراط والزيادة، وقال: ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني كما فعل ذلك بعض الذين خذلهم الله عز وجل، حيث أفرطوا في حب بعض الصحابة وجفوا في حق بعضهم كالرافضة الذين أفرطوا وغلوا في حق علي رضي الله عنه وارضاه وجفوا في حق ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. إذا هذا الصنيع الإمام البخاري ومن غيرهم أهل السنة الذين يذكرون مناقب الصحابة الذين ورد لهم مناقب سواء كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت يذكرون مناقبهم التي وردت ويعتقدون ما ورد في حقهم من النصوص ويلتزمون منهاج الاستقامة وطريق الاستقامة والسلامة ولا يحيدون عن ذلك. هذه الطريقة المثلى وهذه طريقة أهل الصافي وأهل العجل. وكتب أهل السنة مليئة ببيان فضائل الصحابة جميعا سواء كان منهم من أهل البيت أو من ليس من أهل البيت. أما كتب الرافضة فما الذي فيها؟ هل فيها باب مناقب أبي بكر وعمر وعثمان؟ هل يوجد فيها مثل هذا الباب في صحيح البخاري في حق عمرو بن أبي طالب؟ هل في كتب الرافضة باب مناقب أبي بكر؟ أبدا. إما أن يكون فيها مخالف وإما أن يكون فيها سب وشتم وتكفير وكلام بذيء، أما أن يذكروهم بخير وأن يبينوا فضلهم ويبينوا منازلهم فالله سبحانه وتعالى حال بينهم وبين التوحيد وحل لهم. فلم يتكلموا بالحق ولم يتكلموا بما هو عدل من الحق. هذا هو الفرق بين أهل السنة والرافضة. أهل السنة يعرفون قدر الجميع فكتبه فيها فضائل الجميع، مناقب أبي بكر، مناقب عمر، مناقب عثمان، مناقب علي، مناقب طلحة، مناقب الزبير، مناقب الحسن، مناقب الحسين، مناقب فاطمة، مناقب عائشة إلى غير ذلك، سواء من أهل البيت أو غير أهل البيت. أما هؤلاء فيظنون في بعض أهل البيت أن عليهم أولاده ويشكون في بقية أهل البيت وفي الصحابة الآخرين وفي مقدمة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. هذه هي طريقة الإنصاف وهذه طريقة السلامة من النجاح. بعد هذا ندخل فيما ترجم له البخاري رحمه الله من مناقب علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. فعلي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين وهو افضل من نشا على الارض بعد وفاه عثمان. ليس على وجه الارض يمشي احد يمشي افضل منه لأنه لا أفضل منه إلا السلف الخلفاء الراشدين من قبل. أما من عداهم فهو أفضل الجميع سواء الذين كانوا في زمانه أو الذين كانوا في زمانه. لا يقدم عليه ولا يسبقه في الفضل إلا الثلاثة الذين مضوا قبله وهم أبو بكر وعمر وعثمان. لهذا في بعد وفاة عثمان لم يكن هناك احد على وجه الارض افضل منه. اما في حال وجود عمر ابي بكر وعمر وعثمان وهم موجودون على وجه الارض وهم افضل منه. اما بعد وفاه عثمان فليس هناك احد افضل منه بل انه افضل ممن مات قبل زمانه الا هؤلاء الثلاثه الخلفاء الراشدين الذين مضوا قبله وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. علي رضي الله عنه كنيته ابو الحسن وافضل اولاده ابو محمد الحسن بن علي وهو اكبر السبطين الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وهو ابو السبطين وزوجه فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاها سيدة نساء اهل الجنة. هذا هو علي رضي الله عنه وارضاه. اكرمه الله عز وجل في امور كثيرة. اكرمه الله عز وجل بان يكون في اول من اسلم واول من اسلم من الصبيان. لازم النبي عليه الصلاه والسلام وكان ابوه موجودا وهو كافر وابو طالب انا كافر وما فعلته كفر، ولكن الله امن على هذا الرجل فكان على غير طريقه امين، وهو صغير السن اكرمه الله عز وجل بالدخول في الاسلام وبمصاحبه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وملازمته، ثم هو ابن عمه ففيه شرف النسب من قرب رسول الله عليه الصلاه والسلام وشرف الدخول في الاسلام في زمن مبكر كونه طليعه الذين دخلوا في الاسلام ثم بعث الله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهو اول من اسلم من الصبيان رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم بعد ذلك بعدما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام وهاجر معه تزوج ابنته فاطمه رضي الله تعالى عنها وليس له اولاد، وطليعتهم الذي بقي منهم والذي حصلت له الشهرة وحصلت له الفضائل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، فهو أبو الحسن يده أبو الحسن وهو قرشي هاشمي وهو أقرب الخلفاء قال بالرسول صلى الله عليه وسلم من جهة النسب لأنه ابن عمه الذين في عبد المطلب وهو علي بن ابي طالب بن عبد المطلب ورسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهو ابن عمه، وعبد الله وابو طالب اخواه، والذين ادركوا الاسلام من اولاد عبد المطلب اربعه حمزة والعباس، وهؤلاء أكرمهم الله بالإسلام، وأبو لهب وأبو طالب، وهؤلاء أدركهم الإسلام فلم يذكروا بهذا الخير ولم يذكروا بهذا المخرج من الظلمات إلى النور. أبو لهب اسمها عبد العزى، وأبو طالب اسمها عبد مناف، فالإسلامي الذين أدركهم الإسلام أكرمهم الله بالإسلام، واثنان من الذين أدركهم الإسلام أدركوا الإسلام لم يذكروا بهذا الخير ولم يذكروا بهذه النعمة ونازوا على الكفر والعياذ بالله. ومن علامة خذلان الرافضة أنهم يغلون في أبي طالب الذي مات على الكفر ويشكونه ويمجدونه وهو كافر من الكفار في نار جهنم كما ثبت في ذلك الحديث عن رسول الله عليه وسلم، ويقبحون في ابي بكر وعمر وعثمان خير خلق الله بعد ان جاءهم الكريم. هذه والله علامه الخذلان، وهذه والله علامه الوقوع في حبائل الشيطان، نسال الله السلامه والعافيه. ابو الحسن رضي الله عنه وارضاه حصل انواعا من الشرف، شرف النسب والقوه من رسول الله عليه السلام ومظاهرته، وهم ابو الاولاد الذين بقوا من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم والى النبي عليه الصلاه والسلام، لهم قوه لانهم ابناء فاطمه رضي الله تعالى عنها، فحصل له شرف النجد الذي هو شرف قرب رسول الحسين من ناحية النجد، وشرف المظاهرة والقرب، وشرف العلم، وشرف الإيمان في وقت مبكر، كل هذا حصل لأبي الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن أبي بكر رحمه الله قال لجملة من الأحاديث وذكر حديثين معلقين، أحدهما قول أنت مني وأنا منك، والثاني قول عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو عن فراش يعني هذا كلام عمر صلى الله عليه وارضاه. الاخوة يتحاكون في الله يتكلم بعضهم ببعض بالكلام الجميل وبالكلام الحسن. هذا كلام عمر في ابي الحسن يقول عنه اين يقولك يا رسول الله ان يرفع عنه راسه. ابو الحسن يقول في حق عمر كما سبق مر بنا ونبي عن ابن عباس من عقب عمر انه لما طعن الناس اجتنبه الناس واحاطوا به. وقال ابن عباس فلم يرؤني الا ورجل افضل من منكبي. وهو يقول ما خلفت احدا يحب ان القى الله بمثل عمله منك. واذا الذي يقول هذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه يقول في عمر هذا الكلام وعمر يقول في علي هذا الكلام. هم اخوه متحاكون متصافون وكلهم من اهل الجنه كما شهد لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الرافضه ويبعدون الشقه بينهم ويقول هذا ظالم وهذا مظلوم وهذا عدو لهذا وهذا عدو لهذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كلام كلام بعض الجبال. عمر يقول في حق علي يوجد رسول الله قلبه وعشرة يقول في حق علي. وعلي يقول في حق عمر ما خلفت احدا يعني يا عمر شكر ان القى الله بمثل عمله منك لان ما خلفت احدا افضل منك. خلفت احدا وراءك افضل منك فانت افضل الموجودين في زمانك. ولما ذهبت ما خلفت احدا افضل منك بحيث ان القى الله بمثل عمله منك. هذا كلام علي عمر وهذا كلام عمر في علي. وهم كما اخبر الله عز وجل نزع الله ما في قلوبهم من غل نزعنا ما في قلوبهم من غل اكرام على سورة المتقابلين لانهم فيها نصب وانهم من قبل مخرجين. هذا شأن اهل الجنه وهؤلاء في طبيعه اهل الجنه. وهذا كلام بعضهم في بعض فكيف يأتي بعد ذلك الناس مقلوبين فيقولون هذا ظالم وهذا مظلوم وهذا عدو لهذا وهذا كذا وهذا كذا. قال والعياذ بالله من الوقوع في حبائل الشيطان وتنفذ الشيطان في رؤوسهم ومن قلوبهم حتى قالوا في حق هؤلاء الكفر انكار ما قالوا وحتى جعلوا بعضهم لبعض عدو وانهم اعداء لعلي وعلي عدو لهم وهم ظالمون لعلي وعلي مظلوم. هكذا يقولون هكذا يقول الرافضه الذين قبله الله عز وجل. لان هذا النص الذي اورده البخاري هنا عن عمر رضي الله عنه وارضاه وهذا اللفظ هذا فيه الاشهاده في فضل علي رضي الله عنه وأنه توفي وأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعنه راض. عمر رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر أهل الشورى الستة ردوهم عليه وجعل الأمر إليهم قال أجعله في هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وفيهم علي ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة غزوة خيبر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في تلك الليلة التي يصبحون فيها على اليوم الذي فتح الله لهم خيبر قال عليه الصلاة والسلام أعطي من رايك غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذه منقبة لأمير المؤمنين ابن الحسن والإشادة بفضله والتنويه بهذه المنقبة له وهو أنه يتولى حمل الراية في هذه الغزوة وأنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه. صلى الله عليه وسلم أبهن هذا الرجل ولم يشنه، وقال الناس يدوخون في تلك الليلة ويفكرون وكل يتمنى أن يكون هو الذي يسند إليه هذه المهمة، لأن هذا الذي يسند إليه هذه المهمة وصف بهذه الصفات وأضيفت إليه هذه المناقب الجليلة، أصبحوا يدوخون ليلتهم، كل يرجو أن يكون هو الذي يسند إليه هذه المهمة، لأنها مهمة شريفة ومهمة نبيلة، صاحبها وصف بصفات جليلة وصفات حميدة. وكان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصابه رمل وتخلف في المدينة ولم يذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج، وكان الصحابة يفهمون بأنه بقي، ولكنه بعدما خرج الجيش الغازي في سبيل الله رأى شق عليه أن يبقى وأن يتخلف ولو كان مريضا ولو كان أرمل لوجيع العينين، فلحق الجيش ما كانوا يعرفون جيئة، ولهذا جاء في حديث سلمة الذي بعد هذا وما كنا مرجوه، ما كانوا يظنون الموجود لأنه ليس موجودا في معسكر لأنه بقي يظنون من أجل المرض الذي حصل له، ولكنه بعد ذلك رأى أنه لا ينبغي أن يتخلف ولو كان مريضا، فخرج رضي الله عنه وأرضاه ولحق الجيش. فلما أصبح والناس كانوا يدوخون تلك الليلة كل يرجو حصاها، فجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وقال أين علي بن أبي طالب؟ وقيله يشتكي عينيه فدعا به، فجاء فبصق في عينيه فشفي كأن لم يكن به رمد، شفاه الله عز وجل، فبصق في عينيه فدعا له ثم شفاه الله عز وجل وعادت عينه سليمة عامة السلامة كأن لم يحصل له شيء من الألم ومن المرض الذي ألم به وحصل له، فأعطى فقال على الرجل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال هو أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع الراية إلى أشخاص في غزواته، يدفع الراية إلى أشخاص، هنا في هذه المرة أعطاها لعلي، مرات أخرى أعطاها لغيره، أعطاها لغير علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. لكن هذا الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي على الرجل ثم نادى هذه المهمة إلى علي، هذا بطليعة مناقب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لهذا قدر به البخاري رحمه الله الأحاديث الواردة في مناقب علي أو الذي أوردها في مناقب علي. عن الإمام البخاري رحمه الله أورد هنا بعض الأحاديث في مناقبه، وقد أورد أحاديث في مناقبه أخرى جاءت ضمن الأحاديث في الصحيح، غير هذه الأحاديث الموجودة في هذا الباب مناقب، مناقب أخرى أوردها البخاري، هناك مناقب أخرى كثيرة في كتب أخرى في غير البخاري في صحيح مسلم وفي غيره، ولكن البخاري أورد جملة أن عنده من الحديث في هذه الترجمة كما أورد أحاديث أخرى في الكتب الأخرى وهي أيضا دالة على مناقب على الرجل العظيم أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أعطاه الراية ثم إنه قال له لما أعطاه الراية قال يا رسول الله قاتلهم قاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فاتجه إليهم من قاتلهم حتى يكونوا في الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له انزل على رجلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام وبين لهم ما يجب عليهم حق الله عز وجل فيه. ما فيه دعوه الى الاسلام قبل الاسلام، يدعى الى الاسلام، لان القتال انما يصار اليه عندما يحصل عدم دخول الاسلام. لكن اذا دخل في الاسلام قضى الله منه القتال، دخل في الاسلام حصل المطلوب بدون استفهام، حصل المطلوب ولا يظهر القتال، فلا يظهر له نحن الاجماع عدم الدعوة إلى الإسلام تكون قبل القتال. فإذا لم يقبلوا وقابلوا المسلمين بالاقتناع وعدم القبول فصل الآن عند ذلك يمكن بين له أنه مطلوب هو الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، مدعو إلى الإسلام وبين لهم أن عليهم حق الله تعالى فيه، ثم بين قبل حصول الهداية على يدي الإنسان وأن الإنسان يقتدى على يديه رجل واحد، لأن هذه النعمة جديدة وهي أعظم وأجل من القواعد الدنيوية التي كان الناس يحرصون عليها وهي الحصول على حمر النعم الإبل. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من قوم يكون لك أحسن، الحرص يكون له الأموال النفيسة، يكون له الأموال النفيسة، الحمد لله في الأموال كانت عنده هي الإبل الذي هذا وصفها وهذا شأنها. في هذا بيان فضل الدعوة إلى الله عز وجل، فضل الدعاء، وفضل من اقتدى على يديه رجل وملك لله عز وجل على يديه، فإن هذا فضل عظيم له، لأنه يكتب له مثل أجره كما قال عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كله مثل أجر من تبعه، من دعا إلى هدى كله مثل أجر من تبعه. ينقص ذلك من كثير من شيء، على في ذلك قال عليه الصلاه والسلام: ومن دعا الى ضلاله كان عليه مسجد مثل اذان الشريعه، وينقص ذلك من اذانهم شيئا. فاذا قول الانسان يقتدي على يديه رجل واحد، هذه نعمه جليله، نعمه عظيمه، لا يساويها نعم الدنيا ومتاع الدنيا. والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا رجل واحد يكفي فقط، ولكن إذا كان الاثنين أحسن واحدا كلما تبدو خير، لكن رجل واحد إذا الاقتداء على يديك حرام لك أفضل لك أن يكون لك حرام نعم التي حدث الأموال عند العرب الذي كانوا يحصلون على أقدامها، فإنها تكون في دينها ويحصل عليها وبقريبها، لأن في الله بدرجة واحدة أقول لك أن يكون الحديث العظيم في الجليل في هذه المناقب الجليلة على الرجل العظيم أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال: كان علي قد تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمل، فقال: انا اتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليله التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعطين الرايه او لياخذن الرايه غدا رجلا يحبه الله ورسوله، او قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجو. فقالوا: هذا علي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتح الله عليه. وجاء عن الأصحاب وجاء عن غيره، الحديث الثاني. الحديث الثاني يبين أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان يتخلف أنه بقي في المدينة بعدما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى سبيل إلى خيبر. بقي في المدينة لأنه كان مريضا. والمريض ليس عليه حرج في أن يتخلف عن الجهاد. ولكن علي رضي الله عنه وأرضاه ما سمحت نفسه وما طابت نفسه أن يتخلف ولو كان في هذا المرض. فلحق بعدما ذهب الجيش خرج بعده ما لحق به. ولهذا قال فلم اكن انا مرجوه يعني ما كنا نعلم منه موجود يعني هو كان بقي في المدينه يعني يعرفون من مريض ويتخلف من اجل مرض ولكنه هو معهم عند في ذلك الوقت الذي كان فيه اختيار وفيه طلب علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان موجودا ما كانوا يرجونه يعني ما كانوا يظنون ما كانوا يعني يؤمنون انه موجود هنا لانهم يعرفون من المدينه لانه تخلف من غير المرض لكن رضي الله عنه ما طابت نفسه ان يتخلف من المريض في المدينه ولو كان فيها فلحق وقت المريض ثم اكرمه الله عز وجل بان شفاه الله عز وجل حيث ارفق النبي صلى الله عليه وسلم بعينه ولعاله فشفي كأن لم يكن به مرض ثم أعطاه الراية حصلت له هذه المنقبة الجليلة العظيمة لهذا الرجل العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا فأهل السنة أولياء أبي الحسن وأولياء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأولياء الصحابة جميعا وهم يتولون الجميع يعرفون فضل الجميع وينوهون بجنازة الجميع رضي الله تعالى عنه عن الجميع. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن أبيه ان رجلا جاء الى سهل بن سعد فقال هذا فلان لامير المدينه يدعو عليا عند المنبر قال فيقول ماذا قال يقول له ابو تراب فضحك قال والله ما سماه الا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم احب اليه منه فقف عنه الحديث سهلا وقل يا أبا عباس كيف قال دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمي قال في المسجد فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخرص التراب إلى ظهره وجعل ينفع التراب عن ظهره ويقول اجلس يا ابا تراب قرن لي في هذا في هذه المناسبه التي قد حضرت وقبل اعتراض هذا الحديث هنا ان كثيرا من فرائض دينه لم يصلي يذكر الحديث تسليته كان يدعو عليا عند المنبر ويقول يا ابا تراب يعني يناديه بهذا الوصف بهذا اللقب ويعني هذا يعرض على نعم يعرض على سهل بن سعد ساعدي يعني لانه يتالم من كونه يخاطبه بهذه المخاطبه ويناديه بهذا الوصف الذي هو ابي تراب. قال ماذا يقول؟ قال يقول يا ابا تراب يناديه ويقول يا ابا تراب يعني معناه ان هذا تنقص له وان هذا فيه يعني تنقص له فضحك سهل بن سعد رضي الله عنه ضحك في كونه يعني يحصل هذا الشيء وان هذا يعني معناه يقصد به التنقص مع ان هذا مع أن علي رضي الله عنه كان يحب أن يوصف بهذا لأنه هو الذي أطلق عليه هذا اللقب وأطلق عليه هذا الرصد الذي فعل الرصد. يقول الراوي لما قال لما ضحك سهل بن سعد قال إن عليا أنه ليس هناك شيء أحب إليه من هذا اللقب لأنه لقبه به لقبه به هذا القطعة في الحديث سهلا يعني أعجبني هذا الكلام ف طلبت منه أن يزيد في الكلام وأن يوضح كيف كان ذلك. أخبر أن أخبره سهل بن سعد رضي الله عنه قال إن علي رضي الله عنه كان عند فاطمة وأنه كان بينه وبينها شيء من الخلاف عند أمر من الأمور فغضب وخرج علم في النفس أنا في بيته حتى عائشة لأن حصل بين وبينها كلام فخرج ونام في النفس وكان عليه رداء فرد فسقط من على ظهره حتى جاء ظهره واتصل واتصق بالتراب فعلق به التراب فعلق بظهره التراب فجاء النبي عليه الصلاه والسلام الى ابيه علي وفاطمه يسال عن علي قال لها اين من عمك قالت انه بنفسه فخرج اليه وجاء اليه المسجد وقال والتراب والسقيا خلق الى ظهره فجعل يعني يحرك التراب يقول كن هذا تراب كن هذا تراب كن هذا تراب وكان علي رضي الله عنه وارضاه يفرح ويسر بهذا الوصف لان الذي اطلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلقه عليه رسول الله عليه وسلم واذا فهذا الذي يظن انه يعني لما أنه عيب هو مدح هو مدح وليس عيبا بل هو ممدح لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أطلق هذا الكلام على علي فهو يفرح به ويفر به لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وصفه به فهو حبيب إليه لأن الذي أطلقه عليه هو الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حسين عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله قال لعل ذاك يسوءه قال نعم قال فأرغم الله بأنفه ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله قال هو ذاك قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعل ذاك يسوءه قال أجل قال فأرغم الله بأنفه قال انطلق فاجهل علي جهلك. بنائره بسؤاله الحميدة فرأى هذا الرجل السائل ليس مساعد قال لعل هذا يسوء قال نعم قال أرغم الله عنه أرغم الله بعنه يعني أنك سمعت يعني هذا الذي يسر في حقه ولم يعجبك ولم يسرك فحقك أن لا يسر أنفك بالتراب وأن يحصل لك الرغام وهو أن يلتقط أنفك بالتراب ثم سأله عن علي رضي الله عنه فذكر بعض منائله وخصاله وأنه بيت أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام قال وجده ورأى أنه غير مرتاح لهذا الكلام لأنه يريد منه أن يتكلم بكلام ما هو طيب بحق الشيخين عثمان وعلي رضي الله عنهما فلقي كلاما لا يسره فلما تحقق منه انه يسره مثل هذا الكلام الجيد الحسن الكلام الجميل قال له ارغم الله صدقك وكان محل الشاهد من رب الحديث هنا وفيه الاشاده في مناقب ابن الحسن وان بيته اوسط بيوت النبي عليه الصلاه والسلام لان بيته كان أنا عبد النبي عليه الصلاة والسلام في وسط بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وبيته بين بيوت بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا من مناقبه ومن قربه رسول الله عليه الصلاة والسلام في قلب النبي عليه الصلاة والسلام إذن هذا الحديث فيه إشادة إن هذا بالرحمن العلي أورده هنا في ترجمة علي في مناقب علي لأن فيه بيان الإشادة في مناقبه وجاءت من يسوءه الكلام في علي وأنه قال له أرحم الله عنك ما دام أن هذا الكلام حسن في أبي الحسن يسوءه أرحم الله عنك وفيه منقبة لعلي وإشادة لفضل علي وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يذكرون الفضائل ويذكر ما عندهم من الفضائل لغيره فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه يذكر الفضائل علي وفضائل غير علي وهنا فيه إشادة لفضائل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من آثار الراحة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سلم فانطلقت فلم تجد فوجدت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال على مكانهما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما تسألاني إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعا وثلاثين وتسبحا ثلاثا وثلاثين وتحمدا ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خالق. لما جاء الجدوى في المدينة قال أن يكون لها نصيبا منه أن يكون لها خادم فذهبت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام لم تجده وجد عائشة فأخبرت عائشة بحاجتها وعائشة أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فذهب إلى بيت علي وغاضب رضي الله عنه قد وجدهما فدخل عليهما وقد أخذ مضاجعهما فأراد أن يقوما فأمرهما بأن يبقيا على وقتنا فجلس بينهما وقال ألا أدلكما على ما هو خير من خادم لأنه عرف الأرضية التي جاءت وهو جاء يبين لهما هذا الذي أراد أن يبين لهما فقال إذا أخذتما مضاجعكما كبر ثلاثا أربعا وثلاثين وأحمد ثلاثا وثلاثين وسبح ثلاثا وثلاثين فذلك خير لكما من خالق فذلك خير لكما من خالق. وفي إراده في منافذ علي أن النبي عليه الصلاة دخل إليهما وجلس بينهما وهما على هذه الهيئة إن هذه منقبة لهما وأن يحصل لهما هذا من النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرشدهما ويدلهما إلى الصبر والاستكاف وتحصيل الأجر والثواب عن طريق العمل وعن طريق الدعاء وأن هذا أولى لهما من أن يحصل على خادم أو الخادم أو الخدم أو الشيء قرب إلى أناس أشد منهم فأعطاهم لغيرهم وطلبهم في جهة أخرى وهم أرشدهم إلى هذا الدعاء إلى أن يصبر ويعتزل ويحصل الأجر والثواب في أعمالهما وفي جهودهما وكذلك في هذا الدعاء العظيم الذي يدعوان به والله تعالى يجيبهم على هذا الدعاء ويقويهم ويعينهم على ما يريدون من خير الدنيا وخير الآخرة. لزوجه فاطمة عليه السلام وعليها السلام جرى في بعض الكتب الدليل الموجود أنه عندما يأتي ذكر علي يقال عليه السلام، عندما يأتي ذكر فاطمة يقال عليه السلام. ومعروف أن في هذه الأمة أنهم يتربون عن الصحابة مطلقا، كان من أهل البيت أو من غير أهل البيت. كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال إنه اشتهر بكثير من الكتب وفي بعض الكتب عندما يأتي ذكر علي يقول عليه السلام ويقول كرم الله وجهه. قال وهذا من عمل مصداق الكتب، من العمل من مصداق مصداق الكتب. إلا فإن المعروف عن التي هذه الأمة أنهم يترضون عن الصحابة ويترحمون على من بعدهم. الدعاء المشهور عن الصحابة هو رضي الله عنه، يأتي على هو معلوم ذكر ترحم إلى الاشتهر وجاء في القرآن ذكر ترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الذي يوجد في بعض الكتب وفي غالب من مصداق الكتب الذين ينسخون الكتب يثبتون من هذه الاشياء وان لم تكن موجوده، يثبتون من هذه الاشياء وان لم تكن موجوده. عليه السلام وكرم الله وجهه، وكذلك الاصطفاء من الله عليه السلام، لان هذا العمل المتعارف. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد أنه قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إنما قال هذا الكلام بمناسبة خروجه إلى تبوك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لقاه أميرا في المدينة. فلما صار من النبي عليه الصلاة والسلام أراد الخروج شق عليه أن يبقى حتى أن يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى على ما أخاف عليه. فقال هذه الكلمة حتى يرتاح حتى يطمئن وحتى لا يتأثر من كونه متخلف وغيره ذهب، مع انه كان يحب ان يذهب. قال انه يتخلف ويقرا بالمدينه ولا يقل معنى الكلام، انا فرض ان تكون مني المنزله هارون بن موسى. وهارون لما ذهب موسى علمه من بني اسرائيل امن وامن. وعلي رضي الله عنه وارضاه لما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال مقام، ليس معنى هذا ان يكون افضل من غيره وان يكون اولى بالخلافه من غيره، لان الذي حصل ان النبي عليه الصلاه والسلام انما قاله في شيء حصل في حياه النبي عليه الصلاه والسلام، وهو ان علي بقي مكانه في المدينه وموسى عليه الصلاه والسلام خلف هارون مكانه في حال ليلته. فإذا القضيه شبه غارة، يعني موسى ذهب ويعود وخلف مكانه هارون، وعلي رضي الله عنه ذهب مكانه ليعود وخلف مكانه عن المدينه. إذا مقابل يعني ليس من هذا أن يكون الأمر بعده وأن يكون الخلوف بعده، لأن هارون الذي حصل له هذا ما حصل له أنه يكون بعد ما يموت موسى يكون هو الذي يقوم بأمر بعده، لأن معروف أن هارون ما تقل موسى، هارون ما تقل موسى. وإذا فالمرابطة إنما حصلت هم موسى ذهب وعاد وناب عنه في هذه المرة في هذه الحالة. موسى هارون هم الذين ذهب وعاد وناب عنه في هذه المرة عليم بقلب الله. ثم هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر على المدينة هنا في غيره في مرات من مدينة صلاة أخرى أمر على المدينة في غدوات في غدوات هنا كان خريف حاكم منكم. قال هذا لما رأى علي رضي الله عنه متعلق الرغبة في الخروج أراد أن يراقبه في البقاء. هذه الكلمة التي فيها إدخال السرور عليه وطمأنته إلى أن بقاء فيه خير وأنه يكون منافرا لهذا الذي حصل من بين هارون وموسى عليهما الصلاه والسلام. الرسول ما قال له هذا ابتداء وما قال له انت لم ينزل هارون وموسى يعني في دون ان يجعله اميرا على المدينه في حال خروجه الى تبوك، لكنه لما جعله اميرا على المدينه وامره على المدينه في ذهاب الى تبوك وجد في نفسه وقال انا ابقى في المدينه واحب ان اخرج معك. قال أهل الكريم إذن هذه القائمة ما حصلت ابتداء ما حصلت ابتداء حصلت بعدما حصل عدم الارتياع من البقاء والتخلف عن نصوص الله صلى الله عليه وسلم. في قدوة ما كان أميرا لكن تخلف لمرض وخالف النحر لأن يعني ما هو مؤمر حتى يرجع لكن هذه مثل أمر فهو يعني أن يبقى ولا تشق عليه أن يبقى. قال عن الكلمة التي فيها إرضاء له أو إدخال السرور عليه ويعني إدعاء ما وقع في نفسه من كراهية فلا يدل على أنه أفضل من أبي بكر لا يدل على أنه أفضل من أبي بكر وأنه الأولى بأمر المعجز لأن الذي حصل موسى هارون حصل مثلا لعلي حيث ذهب ورجع وانتهت المهمة وبالنسبة لعلي كذلك حصل له مثل ما حصل لموسى لقارون من موسى عليهم الصلاة والسلام. وأما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فإنه قال وهو في مرض موته على المنبر إني أبرأ إلى الله. قال ابتداء ما قاله في يعني مناسبة عقد ورد أو إرضاء يعني لشيء ما حصل أو عدم ارتياح من أبي بكر لشيء ما حصل ابتداء عن المنبر يقول إني أبرأ إلى الله يكون بمثلي فإن الله اتخذني خليلي كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم يقول وهو في مرض موته لا يبقى باب إلا وسد إلا باب أبي بكر إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. يقول هذا وهو رأس معقول لحال مرضه وهو على المنبر يقول هذا ويقول إني أبرأ إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كنت متخذا من أمتي خليلا لا اتخذ ولا خليلا. يقول هذا عن المنبر بدون أن يكون هناك شيئا يعني حصل ابتداء بينه وبين أبي بكر ويقول هذا من أجل يرضيه ومن أجل يدفع عليه الصلاة لأنه يعلن هذا عن المنبر وهو معقول الرأس في مرض موته عليه الصلاة والسلام. فإذا الذي قاله بحق أبي بكر ابتداء ودال على أولويته وعلى أفضليته. وهذا قاله متى؟ عندما وجد علي لنفسه ان يبقى في المدينه ورسول الله الى تبوك. قال انا فرضا تقول من النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك ارضى الا ثم اين النبي عليه الصلاه والسلام انظر على المدينه في مناسبه اخرى من علي بن ابي طالب فاذا حصل له مثل ما حصل لعلي. لكن هذا الكلام متى قيلت؟ قيلت لما قال تخلفني يا رسول الله وابقى في المدينه عني ثلاث ايام عن الناس اللي ضعفه ومرضى وأن الإعداد. قال أنا فرضا أبيه من الجنة إذا ليست أفضل ليست أعلى رجل من قوله صلى الله عليه وسلم لابد من قبل أن تكون خيرا بما أبغى الله لأن هذه قيلت ابتداء أعلنت على المنبر وفي مرض النبي بمرض موته عليه الصلاه والسلام وهو محفوظ الرأي وهذا قاله لما قال علي هذا الكلام. قال انك ورثت من يدك. لا يدل على فضل علي وعلى من قبل علي، لكن لا يدل على ان علي نقص من الوزر وانه احق بالخلافه. وجزا الله تعالى عن الجميع وارضاه ورزقنا جميعا الاستمرار والبقاء على محبتهم وموالاتهم حتى يتوفانا الله عز وجل ويعلم على ذلك. وقال حدثنا علي بن جهل قال اخبرنا شعبة عن ايوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال اخطوا كما كنتم تخطون فاني اكره الاختلاف حتى يكون بالناس جماعة او اموت كما مات اصحابي. فكان ابن سيرين يرى ان عامة من يروى على علي الكذب